يا ضامن الجنة لاجلك نجور ونا، يا ضامن الجنة لاجلك نجور ونا، المأمون ما هابك بالسم غدا صوابك، المأمون ما هابك بالسم غدا صوابك، يا ضامن الجنة لاجلك نجور ونا، يا ضامن لاجلك نجور ونا، المأمون ما هابك بالسم غدا صوابك، المأمون ما هابك بالسم غدا صوابك. يا الرضا بهاي المسيا قلبي يتلو وبرزيا، يا الرضا بهاي المسيا قلبي يتلو وبرزيا، القمر يخفت ضياء، من غيابك يا شفيع، يا الرضا بهاي المسيا قلبي تلو وبرزيا، القمر يخفت ضياء، من غيابك يا شفيع، يا أبو محمد عني قلي بيلتي رحل، أنا مكسور بجروحي بصوتي أول، يا أبو محمد عني قلي بيلتي رحل، أنا مكسور بجروحي بصوتي أول، آهتي إحساس الذبيحة في مصابك، و والله يا الغالي دموعي بخدي تنهال آيتي إحساسك غابت أنفاسك يا مهجتي روح غمضت عينك خلصتي سنينك يا ونتي البوح آيتي إحساسك غابت أنفاسك يا موجتي روح غمضت عينك خلصتي سنينك يا ونتي البوح خلصتي سنينك يا ونتي لو حتى ما لو معاني فقدك يتلون عذابي من رحيلك يا أماني تبتدي ساعة مصابي لو حتى ما له معاني فقدك يتلون عذابي من رحيلك يا أماني تبتدي ساعة مصابي الجوادي الليل بحزان ورزية ناصبي بدمعات في فقدك عزية الجوادي الليل بحزان ورزية ناصبي بدمعات في فقدك عزية نادى يا أبو يا رحيلك لن فجاني يصعب يصعب اتحمل مصابك هالمسية الجوادي الليل بحزان ورزية ناصبي بدمعات في فقدك عزية نادى يا أبو يا رحيلك لن فجعني يصعب اتحمل مصابك هالمسية يا أبو يا هيت روح تبقى دمعة نوح تجرى على فقدك من رحيلك صار أبقى لاني احتار والله في بعدك يا أبو يا هيت روح تبقى دمعة نوح تجري على فقدك من رحيلك صار أبقى لاني احتار والله في بعدك ها أبقى لن محتار والله في بعدك.